اولا مرحبا بالضيف الكريم شهر رمضان، ومرحبا بكم على موائد رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه وجوده، حيث يعني التفضل الإلهي بأن فتح لنا أبواب الجنة وغلق أبواب النيران وصفد مردة الجن، فما بقي منها إلا مردة الإنس الذين يريدون إفساد الصيام على الصائمين وإفساد رمضان على عباد الله المؤمنين. وعندما يطل علينا هذا الشهر الكريم ضيفا عزيزا ندعو الله فيه سبحانه وتعالى فلكل يعني صائم يعني دعوة مستجابة، وبالذات يعني من ضمن الأوقات التي يستجيب فيها رب العباد عز وجل الصائم عندما يفطر أو حين يفطر أو عند إفطاره يستجيب له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن مصر وأهلها وشعبها حاكما ومحكوما، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وألا يجعل يعني شعبها شيعا، وألا يذيق بعضهم بأس بعض. وأسأل الله العظيم أن ينزل علينا رحمته وبركاته، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا، إن ربنا لرؤوف ذو رحمة على العالمين. وبعد، أول يوم في رمضان عايزين نضع شوية محاور بسيطة كده. أول شيء يجوز له أن ينوي نية صادقة بأن يصوم الشهر كله لكل رمضان، حتى لو نسي يوم من الأيام يجدد النية، يبقى هذه النية تصلح إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني يقول إن شاء الله رب العالمين أنا سوف أقلل من الطعام والشراب وأجعل ثلث طعامي وثلث شرابي وثلث نفسي. ليه؟ لأن إحنا لو ملأنا هذا الوعاء وذهبنا لنصلي خلف الإمام في صلاة التراويح هنشعر أن الرجل قرأ البقرة وآل عمران وعدة أجزاء أخرى من كتاب الله، هو لم يقرأ الرجل إلا آيات يعني سبحان الله معدودة، لكن عشان المعدة ممتلئة فالركوع صعب وسبحان الله السجود أصعب. فأنا أرى والله أعلم أن احنا نستغل هذا الشهر الكريم لهذه الحمية الطبيعية بفضل الله عز وجل. الأمر الثاني أنا أنصح نفسي وإياكم ألا نشتري الأشياء التي نريدها من أطعمة ونحن صائمين، لا، اشتريها بالليل. اشتري الحاجات دي بالايه؟ بالليل، لانك تكون شبعان. لكن لما تشتريها بالنهار انت تظن انك تريد ان تاكل الايه؟ العالم كله. هذا امر. الامر الثالث عند المغرب الله يرضى عنك اشرب يعني ماء او بعض تمرات او شيء حلوه بهذا المنطق، وبعدين روح صلي المغرب وبعدين تعالى افطر. ليه؟ المعده نائمه، فما تهجمش عليها هجوم الحرسي. لا، الله يرضى عنك حنانيك على معدتك، حنانيك لانها نائمه ساعات طويله، ولا تظن انك يعني بتاخيرك السحور لسنه، ولا تظن انك تحشر فيها بعضا من الاطعمه وبعضا من الاشربه ان هي خزان او مخزن سوف يحتفظ لك الى المغرب. لا، انت مجرد ان تفطر ان تتسحر بعد ساعتين او ثلاثه على اكثر تقدير يكون الاكل هضم، ليس مخزنا، وانما تسحروا فان في السحور بركه. هذه امور وجب ان نراعيها في رمضان. الامر الاخير لقلة الوقت يعني انا اريد ان تنوي ان تراجع القرآن عدة مرات في رمضان، ولا يكون بيننا سباق كسباق الدراجات، مسألة ان انا انهيت ثلاث مرات انهيت اربع مرات رجعت كذا مرة. لا، اقول لك القضية مش هكذا، القضية ان هذه التلاوة انت مأجور عليها بإذن الله رب العالمين ورب العباد سبحانه وتعالى. يعني نسأله أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن وبركة على مصر والمسلمين والعالم الإسلامي كله، وأن يطرد عنا شياطين الإنس والجن. وبإذن الله رب العالمين يعني نلقاكم في كل يوم في هذا الموعد إن شاء الله طوال شهر رمضان بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي.